خيرا على هذه الدعوة للقاء بكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء على تفضلكم وتفيضكم أوقاتكم بسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن قبل أن نبدأ بالنسبة للمسلمين والشافعي رضي الله عنه أن ننبه إلى مسائل سنراها واقعة في هذا المسجد. الإمام الشافعي رحمه الله هو أحد أئمة الإسلام رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة، وهو أحد الأئمة الذين أجمعت الأمة على إمامتهم وعلى جلالتهم في الدين وعلى عظم شأنهم، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: كان الشافعي كالروح للبدن أو كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا، فهل تجد منه معيوب يعني من العافية ومن الشمس؟ والأئمة رحمه الله ما شهد لهذا الإمام ليس بالعدالة والثقة والصدق، بل شهد له بالإمامة في الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى: جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الله تبارك وتعالى ما جعل أئمة للدين إلا للاقتداء به. فأيها الإخوة، هذه أول مسألة أريد أن أنبه إليها في هذا الشهر. إذا عرفت أن الله تبارك وتعالى جعل أولياءه يحجبون ويجتمعون على إمام أئمة الدين، فأول مسألة هي أن تتابع هؤلاء الأئمة. وما فائدة أن الإنسان يرى الإمام الإمام الشافعي رحمه الله ثم هو يهدره، يهدر مقالاته ويهدر فقهه ويهدر حديثه ويهدر حكمه على الحديث وآراءه في الشريعة؟ لا شك أن هذا سيكون هذا الذي قاله أئمة العلماء عن هذا الإمام سيكون عبثا عند هذه النوعية من الناس التي لا تروي على شيء، إنما هي تريد أن تثبت الأحكام بنفسها وتريد أن تحكم على الأحاديث بنفسها وتترك هؤلاء الأئمة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الإمام الشافعي رحمه الله كان قد ساد، كان سيدا في زمن فيه أئمة العلماء، حتى تعرف منزلة الأئمة. يعني لو ساد إنسان في زمان سيكون سيدا على من؟ على به منه، أليس كذلك؟ لكن عند السلف ما ساد الشافعي عند أحمد وعند الأوزاعي وعند مالك، وكذلك عند الأئمة بعده كابن المديني والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيره من الأئمة. ما كان سيدا في ذاك الزمان إلا أن الله تبارك وتعالى أراد للأمة وأراد به هو خيرا كثيرا. فهنا فرق بين السيد في زماننا الذي يسود في العلم في زماننا وبين السيد الذي يكون في ذلك الزمان. وأنا أؤكد على طلبة العلم في هذا القول. إذا حكم الشافعي رحمه الله على حديث فحكمه أحسن أو حكم من في زماننا؟ بلا شك في زماننا، والله لو أن الشافعي عبث بالسنة في زمنه والله ما يتقن، ما تنقص إمامته بل تذهب عدالته، العدالة نفسها تذهب، كيف هذه مسألة الإمام؟ لكن لحفاظ هذه السنة وصحة منهجه، حتى قال غطفان المهدي رحمه الله: كان أهل الرأي يعني يقصد أهل العرب يغلبوننا يعني يغلبون أهل الحديث، حتى جاء الشافعي بالرسالة، الرسالة في الكتاب العظيم هذا الذي بين أصول منهج أهل السنة في التلقي والعمل ومتابعة النصوص، وهو كتاب عظيم من كتبه. وهذه الصورة من السيادة هي التي ينبغي أن نعول عليها دائما. فإذا قال لك الإنسان من الناس: كيف حكمت على هذا الحديث بأنه ضعيف والرجل الذي في زماننا حكم عليه أنه صحيح، أقول له أنا تبعت الشافعي، أنا قلدت الشافعي، يعني أحسن تقلد الشافعي ولا تقلد واحد بعد 1400 سنة؟ بس يكفي هذا. فإذا قال لك لا هذا المعاصر أحسن من الشافعي، أو هذا المتأخر الذي قلدنا من التاسع والعاشر والحادي عشر هو أحسن من الشافعي، فهذا كبر عليه أربعة رحمه الله انتهى عنه. لا نزل أحد من أهل العلم يوافقه. ولذلك نقول أيها الإخوة إن الإمام في زمن السلف الرجل الصالح، أحيانا الرجل المجهول الذي لا يكاد يعرف لا يعرف حياته بشيء، ثم يروي عنه كمالك وشعبة والشافعي، ومع ذلك هو عندهم في ذلك الزمان تعديل وقبول في روايته، وهو مجهول لا تدري من هو. فكيف إذا كان رجلنا صدوقا؟ كيف إذا كان رجلنا ثقة وعدنا في العلم؟ كيف إذا كان عالما؟ كيف إذا كان إماما في العلم؟ ولذلك لو أن الشافعي رحمه الله غلط في أشياء ما يستطيعون به شيئا، وما ساد عندهم في ذلك الزمان إلا لأنه قد جاز القنطرة وصار إماما من أئمة الدين، ليس من علماء المسلمين فقط بل إمام من أئمة الدين الذين يهتدى ويقتدى بهم في ظلمات البر والبحر. إذا أيها الإخوة هذه أول قضية. القضية الثانية يجب أن نعرف أن الذي تكلم عنه الشافعي في الأحكام أو تكلم عنه في الحكم على الأحاديث كما تلاحظون هذا في الأمم وستجدونه هنا، أحيانا الشافعي رحمه الله يقول إذا صح هذا خبر فكذا، وهذا الخبر عند أئمة أهل الحديث عند أهل الحديث لا يفيدونه، تجدون هذه العبارات في كتاب الأم وغيره، تجدون في قصص المزني، تجدون في الإملاء له، تجدونها في ما رواه الكويتي رحمه الله أو الربيع المرادي وربيع بن سليمان وأشباهه من الأئمة الذين نقلوا هذه السورة التي كانت يعني التي سلك الإمام الشافعي، كل السلف في ذلك الزمان يسلكها، حتى ما يأتينا واحد إلى هذا الزمان يقول لا الشافعي يخالف غيره من الأئمة في إعلال الحديث، الشافعي يتناقض مع غيره ليسوا هم على منهج واحد في الإعلال، نقول له هذا غير صحيح. وهذه الدعوة بكل أسف الذي فعلها الذي قالها في تاريخ الإسلام قالها رجلان، الرجل الأول رجل مبتدئ أراد كالجهمية حرب الدين بخلاف هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم، الرجل الثاني رجل جاهل، صحيح أنه رجل خير لكنه جاهل لا يعرف منهج السلف ومنهج الأئمة، وإلا كان الذي ينبغي له أن ينظر في كلام الأئمة الذي هو يرى أنه مختلف يستطيع أن يوفق بينه، ولن يستطيع أن يوفق بينه إلا إذا كان قلبه في الدرجة الأولى محبا لهؤلاء الأئمة، لأن من محبة الله محبة أوليائه سبحانه وتعالى، ثم الاعتراف لهم بالعلم والفضل كما كان الأئمة. ولذلك كان الأئمة منهجهم تجدونه في كتاب الأم يقول وهذا الذي رأيت عليه الناس في مكة يقوله الشافعي، وهذا الذي رأيت عليه سفيان يعني جمعين الشيوخي الذين أكثر عنه في هذا المسلم والناس، كما كان مالك يقول وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا كما قرأنا في الموطأ يعني قبل سنتين، وهكذا الإمام أبي حنيفة وهكذا الإمام أحمد وهكذا الأوزاعي وهكذا التويجري عباراتهم هكذا أنهم يسلمون لمن قبله. إذن أيها الإخوة منهجهم حتى في إعلان الحديث والحكم عليه منهج واحد. بقيت المسألة الثالثة أنبه إليها وهي أن إعلان هؤلاء الأئمة يعني في الحديث أحيانا هم يذكرون شيئا، وهذا سترونه في المسند، يذكرونهم شيئا تنظيريا لكن في التطبيق تجدونهم لا يمتثلون لهذا الذي نظروا به. مثال ذلك الشافعي رحمه الله يقول في كتاب الرسالة ولا أقبل من المدلس حديثه حتى يسافح فيه في السماء، لاحظتم هذه العبارة هذه موجودة في الرسالة أنه لا أقبل من مدرس حديثة. طيب هو في مسنده روى عن ابن جريج عن عطاء عدة حديث روى عن قتادة عن أنس عندنا في مؤمنا فهو لا مدرس لم يصلي في السماء. فالذي ينبغي أن يعلم أن أحكامهم أحيانا في التنظير يجب أن ننتبه إلى هذا كلامهم في التنظير وقد يتكلمون على رجل بأنهم متفرقين وعلى يفرقون حديثا ويحتجون به. لماذا؟ لأن حديثهم هذا الذي رواه هذا الرجل الذي هم ضعفوه في التنظير يكون حديثا محفوظا. فإذا كان كلام هذا الأبراوي وروايته محفوظة صحيحة في الشريعة فما فائدة التضعيف؟ ما فائدة أن نقول إسناده ضعيف؟ لا فائدة منه إذا كان كلامه صحيحا. مثال ذلك أنا أقول لكم مثلا أي كلام أقول لكم يعني الأولى أو السنة أن لا يخرج الإنسان بعد سماع النداء من المسجد هذا كلام صحيح ولا خطأ في الشريعة؟ هذا كلام معروف متفق عليه في الشريعة. فإذا جاء إنسان قال إسناده ضعيف ماذا تريد بكلمة إسناد ضعيف؟ هل تريد أننا نتركه ونضعه؟ الأئمة ما كانوا يسمعون هذا ولذلك تجد أنهم يريدون حديث المجهولين والمجهول عند السلف يختلف عن المجهول عند الخلف يختلف اختلاف تام. الثاني هو أن الرواية التي هم يصححونها أحسن من التي هم صححها. لماذا؟ لأنهم في زمن أئمة في زمن العلماء كان يردون عليه الشيخ ما يتركونه. ايضا قرب عهد من النبي صلى الله عليه وسلم يعني بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان التابع والصحابي يعني كانه واحد عندنا في هذه الولايه واحد حدثك في هذا المسجد عن شخص في طرف الولايه تستطيع ان تصل اليه بسهوله. هذا فرق كبير يجب ان ننتبه له ولذلك احكامهم على الحديث هي خير من احكامنا. والتنظير عندهم سبب مخالفة له في التطبيق لأن التطبيق له قرائن مثل الشهادة. الشهادة يحتاج إلى قرائن هذه القرائن أن تعرف بها صدق الشاهد وهكذا هم عندهم قرائن هذه القرائن تعرف بها الصدق الناقل لهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ستجدون هنا أيضا مما يتفرع على ذلك المرسل الذي هو الشافعي والمدلس. والمدلس عندهم بعض الناس يسميه عندنا كل حديث معين أن يسميه مدلس وهذا غير صحيح. لابد أن تثبت التدليس عيب لابد أن تثبته بدليل على هذا الرجل أي أنه قال عن سميته مدلسا. ما معنى مدلس؟ المدلس هو أن يروي الإنسان عن شخص رواية مثلا أنقل عنك رواية يوصل شخص هذا الشخص الذي أنقله عنه قال عن فلان ولم يقل حدثني فلان. فالرواية عن هذه لا يلزم منها أنه لم يسمع كما أنه بالعكس لا يلزم منها أنه يكون سمع أليس كذلك؟ لكن عرف الأئمة في ذلك الزمان أن كلمة عن محمولة على السماع ولذلك مسلم رحمه الله الصحيح في مسألته وإن شاء الله قيام فيما بعد يحملون كل السلف يحملون كلمة عن على السماع إلا إذا وجد دليل على أنه فعلا لم يسمعه. وحتى مسلم الإجماع إجماع السلف على ذلك إذا ثبت أن هذا الإنسان فعلا قال عنه ولكنه لم يسمع من فلان. مثاله واحد ولد في السنة التي في عندنا مثلا في مكة وقال عن رجل في مثلا في فاس في المغرب وهذا الشخص الناقل ولد في نفس السنة التي توفي فيها هذا الإنسان هل يمكن السماع قديما؟ ما كان يمكن السلام. إذا هذا نقطع أنه لم يسمع هذا يوجد واسطة. لكن إذا كان قد سمع منه يعني ثبت عندنا أنه سمع منه لا أمكن أن يسمع منه الأئمة لا يعدون بذلك إلا إذا كان الخبر في متنه نفاقة في مشكلة المتن هنا يعدلون إلى هذه القضية. ولذلك هم ينظرون في أشياء ولكنهم في التطبيق غالب ذلك. والمرسل الذي قلناه هنا عند الأئمة قد حكى الإمام أبو داود رحمه الله في رسالة أهل مكة إجماع السلف إجماع من قبلهم على قول المرسل. ومسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح حكى إجماع السلف على ترك المرسل. لاحظوا الفرق كيف؟ إذن المرسل الذي يريده أبو داود غير الذي يريده مسلم. الذي يريده الإمام الشافعي وأبو داود ومن وغيرهم من الأئمة هو المرسل الذي احتفت به القرائن ومتنه محفوظ في الشريعة، متنه محفوظ في الشرع، ولذلك ترسل ربع موطأ كما قرأنا تقريبا ومراسيل. وهنا سيرد علينا في مسند الشافعي وبيقول وكتب الشافعي ملأ بالمراسيل، ومع ذلك انظروا كيف الشافعي رحمه الله يقبل هذه المراسيل. كيف تقول في الرسالة انه يعني لا يقبل؟ هنا تقول او مسلم يقول انه لا يقبل ثم تقول انه مقبول. اذن المرسل الذي يريده أئمة العلماء كالشافعي وأبي داود وإمام أحمد وغيرهم وإمام مالك والذين هم يصنعون في المؤلفات، ما خلا مؤلف في تاريخ الإسلام في الحديث من ذكر المرسل إذا كان معناه محفوظا تؤيده عموم الشريعة أو يشهد له حديث فيه دين مرفوع أو يشهد عليه أثر الصحابة أو أثر التابعين رحمة الله عليهم. إذن المرسل الذي يريده أبو داود والشافعي وغيرهم هو هذا. أما المرسل الذي في متنه نكارة ولا تشهد له الشريعة هذا الذي يريده المرسل. إذا استطاع أن نحل القضية بسهولة. والدليل على هذا هو التتبع لكتب هؤلاء الأئمة، فإنك لا تجد في كتب الشافعي مناكير الحمد لله، كما لا تجد في كتب أبي داود مناكير إلا أن ينبه إليها. فإن الشافعي رحمه الله يقول وقد بلغني عن مسحول أنه يقول كذا منه، يقول وهذا لا يثبته أهل الحديث، لأنه هو الذي حكم عليه أهل مسائل يحكم عليه بالقبول ولا بالرد هو إمام ينبغي أن يقبله. وهكذا غيره من الأئمة. أما إذا أورد شيئا وهو مرسل ويحتج به هذا دال على أن معناه محفوظ في الشريعة، إما حفظا كليا وإلا حفظا تجميليا. إذن أيها الإخوة أقول من سعادة الإنسان أن الله يوفقه لمتابعة هؤلاء الأئمة، وقد يكون من قلة التوفيق بل هو من قلة التوفيق أن يجعل الله عز وجل الإنسان أو يجعل يأتي الإنسان نفسه إلى هؤلاء الأئمة فيهجرهم ويهجرهم يعني كتبهم ثم يعتمد على كتب المتأخرين. تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. لا شك أن هؤلاء الأئمة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم بشهادة رسول الله خير الناس قاموا، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن إذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأناس أتابعهم أحسن من يعني أتابع أناس لم يشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أحيانا قد يكون هو العالم الذي فيه متأخر، قد يكون محل يعني توافق من من من من نصف الناس ليس كلهم يعرفون خلف الناس الآن، وقد تجد بعضهم يعني من الصالح المعول عليه، وتجد من الصالح من يخالفه، وتجد من يناقضه، وتجد من يعني يستبعد آراءه أو يضعفه بالعلم أو إلى آخره، وقد تجد خلاف ذلك، تجدهم من الصادقين والصالحين والأخيار والأهل العلم، لكن ليس هو من الشك. وليس هو من أحمد، وليس هو من مالك، وليس هو من أبي حنيفة من الأئمة الكبار رحمة الله عليهم جميعاً.